الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فكنا قد وصلنا في درسنا شرح دليل الطالب إلى باب الوليمة وأداب الأكل. تكلمنا عن أحكام الوليمة وليمة العرس، وذكرنا في الدرس السابق الخلاف بين الفقهاء في حكمها، أن القول الراجح هو أنها مستحبة وليست واجبة. أجبنا عن الحديث ومن لم يجب الدعاء فقد عصى الله ورسوله، وقلنا أن هذا كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فهم فهمه رضي الله عنه. ثم وقفنا عند آداب الأكل. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه. فإذا لم يؤذن للإنسان بالأكل أما بالإذن الصريح أو القرينة فلا يجوز له الأكل، لأن الأصل هو أن مال الغير محترم. وقد روي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل على غيره من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. من دخل على غيره، أو قال يعني لفظ الحديث من دخل على غير دعوة، هكذا عند أبي داود: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، هكذا رواه أبو داود بهذا اللفظ. إذا من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد. ولكن المؤلف استدرك قال: والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. فإذا وضع الطعام هو مجرد وضع الطعام إذن في الأكل، وهكذا الدعاء للوليمة كما لو قال تفضلوا مثلا، أو حياكم الله، أو سموا، أو نحو ذلك، فهذا إذن في الأكل. كذلك أيضا لو كان على يقين أو حتى غلب الظن برضا صاحب البيت بالأكل جاز ذلك، إذا كان هذا صاحب له أو صديق له ويسر لو أكل، لو علم بأنه أكل جاز ذلك. فالكلام إذن إذا كان صاحب الطعام لو علم لما رضي أو نحو ذلك، فهنا لا بد من الإذن الصريح أو القرينة، لا بد من الإذن الصريح أو القرينة الدالة على ذلك. قال: ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، يعني يقدم صاحب الوليمة أو صاحب الطعام الذي يزار، يقدم ما حضر يعني ما تيسر من الطعام من غير تكلف. قد جاء في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه لما دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده ثم قال: لولا أننا نهينا عن التكلف لتكلفنا لك. رواه أحمد وهو حديث حسن. لكن إذا كان هذا زائرا فهنا الأولى عدم التكلف. أما لو كان ضيفا فإكرام الضيف واجب، سبق معنا بيان ذلك، إن إكرام الضيف واجب. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قدم لضيفه عجلا سمينا حنيذا، وهذا نوع من التكلف، لكن لما كان فيه مبالغة في الإكرام كان فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممدوحا، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى السرف والتبذير. وليس معنى قولنا أنه يعني ينبغي عدم التكلف أن الإنسان لا يكرم الضيف. فلو كان مثلا ضيفا نزل على الإنسان وأراد أن يكرمه فلا بأس بذلك ولو تكلف، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعله فيه يعني نوع من الكلفة كونه ذهب وأتى بعجل سمين ثم أيضا شواه حنيذ يعني مشوي، هذا يعني لا شك أن فيه شيء من التكلف، لكن هذا كان إكراما لأولئك الضيوف بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير. وقد ذكر الله تعالى هذا عن إبراهيم، ذكره على وجه الثناء عليه. قال ولا يشرع تقبيل الخبز، يعني يبدو أن هذه يعني كانت موجودة في زمن المؤلف نحو ذلك، تقبيل الخبز لا يشرع ولا تقبيل غيره من الجمادات إلا شيء واحد وهو ماذا؟ الحجر الأسود. إذا لا يشرع لا تقبيل الخبز ولا غيره من الجمادات إلا الحجر الأسود، إنه قد وردت السنة بتقبيله والسجود عليه استلامه، وورد أيضا ما يدل على أنه من حجر الجنة، وأنه ينظر إلى كل من استلمه أو قبله بحق، ويجعل له يوم القيامة عينان فيشهد لكل من استلمه أو قبله بحق. هذا إذن الذي يشرع تقبيل الحجر الأسود، أما غيره من الجمادات إنه لا يشرع تقبيله، بل إن تقبيله قد يفضي إلى التبرك به. نعم. أما تقبيل المصحف قد روي عن بعض الصحابة، روي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يتلو المصحف ويقول كتاب ربي، فالذي يظهر أنه لا بأس بتقبيله يعني تعظيما له، لكن الأولى ترك ذلك لأنه لم يرد عن أكثر الصحابة، ولو كان مشروعا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة أو أكثرهم، لكن فعل يعني بعض الصحابة يدل على الجواز. قال وتكره إهانته، الضمير يرجع إلى الخبز، يعني تكره إهانة الخبز ومسح يديه به، لأن مسح اليدين بالخبز به إهانة له، ووضعه تحت القصعة، لأن أيضا وضع الخبز تحت القصعة فيه إهانة له. يعني يريد المؤلف بهذا أنه يكره إهانة الخبز لأنه طعام الآدميين محترم، فينبغي احترامه وعدم إهانته بأي وجه من وجوه الإهانة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي لكنه حديث ضعيف، والمراد بالوضوء في الحديث يعني غسل اليدين، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده المراد بذلك غسل اليدين، لكنه حديث ضعيف. ولهذا القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر، الأقرب أن ذلك مباح، وأن الإنسان إذا احتاج إلى غسل اليدين فالأولى له أن يفعل ذلك، وإذا لم يحتج فلا نقول في ذلك باستحباب أو عدمه، لأنه لم يثبت في ذلك شيء، تبقى هذه من الأمور المباحة. قال وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، تسن التسمية يعني أن يقول بسم الله، وهل يزيد يقول الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يقتصر على قول بسم الله؟ إذا نظرنا للحديث الواردة في المسألة نجد أن جميعها بلفظ بسم الله، يا غلام سم الله فليذكر اسم الله، كل الأحاديث الواردة تنص على بسم الله، وزيادة الرحمن الرحيم اختلف العلماء فيها، فمن أهل العلم من قال إنه يستحب أن يكمل التسمية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والقول الثاني في المسألة أن الأفضل الاقتصار على بسم الله، مع اتفاق الجميع على أنه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ففعله صحيح لا ينكر عليه، ولو قال بسم الله ففعله صحيح لا ينكر عليه، لكن الخلاف بين العلماء في الأفضل، أيهما أفضل، أن يقتصر على قول بسم الله أو يزيد الرحمن الرحيم؟ إذا نظرنا للأحاديث الواردة كلها اقتصرت على قول بسم الله، ولم ترد زيادة الرحمن الرحيم، لم ترد لا في حديث صحيح ولا ضعيف مطلقا، هذا فالأقرب والله أعلم هو الاقتصار على قول بسم الله عند الطعام والشراب، وذلك لأن هذا هو الوارد في الأحاديث، هو الوارد في الأحاديث أن يقول بسم الله. وقوله تسن التسمية هذا هو قول الجمهور، هذا قول أكثر أهل العلم على أن التسمية عند الطعام والشراب أنها مستحبة وليست واجبة. وقد حكى النووي رحمه الله شرحه على صحيح مسلم حكى الإجماع على ذلك، على أن التسمية مستحبة، ولكن حكاية النووي رحمه الله للإجماع حل نظر، إذ أن المعروف من مذهب الظاهرية هو أن التسمية عند الطعام والشراب واجبة. لهذا نقول إن العلماء اختلفوا في حكم التسمية عند الطعام والشراب على قولين مشهورين. قول الأول قول أكثر أهل العلم أنها مستحبة، واستدلوا لاستحبابها بالأحاديث التي ورد فيها الأمر بالتسمية، ومنها حديث عمرو بن سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حديث الصحيحين. فقوله يا غلام سم الله هذا أمر بالتسمية، لكن حملوه على الاستحباب لأن هذا في باب الآداب، والأمر في باب الآداب يحمل على الاستحباب، وهذه قاعدة أصولية، وجمهور العلماء على أن الأمر في الآداب للاستحباب والنهي في الآداب للكراهة، ومن نص على ذلك الشافعي في الأم، فقالوا إن هذا في الآداب فيحمل على الاستحباب. وأيضا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. والقول الثاني في المسألة هو وجوب التسمية عند الطعام والشراب، واستدلوا بالأحاديث السابقة حديث عمرو بن سلمة وحديث عائشة، وقالوا الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. قالوا أيضا مما يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه طعام مع بعض أصحابه، فأتت جارية كأنما تدفع دفعا، فأرادت أن تضع يدها في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم أتى أعرابي فأراد أن يضع يده في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمرهما بالتسمية، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أخذ بيد هذه ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به يعني الطعام، فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يده مع إن يده في يدي مع يدهما. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها يعني الطعام، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده يعني الشيطان في يدي مع يدهما. وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا يدل على تأكد التسمية، لكن هل يقال بالوجوب حيث إن من أكل ولم يسمي يأثم أو من شرب ولم يسمي يأثم؟ لا شك أن القول الثاني قول قوي، خاصة الحديث الأخير يعني حديث أبي هريرة، يعني حتى لو قلنا إن الأصل في الأمر أنه يقتضي الاستحباب إذا كان في الآداب، لكن ماذا نقول عن الحديث الأخير حديث أبي هريرة؟ ومن هنا الظاهرية قالوا بوجوب التسمية، رجحوا كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن يعني هل هذا الحديث صريح في الوجوب أو أنه يدل على تأكد الاستحباب؟ الذي يظهر أنه يدل على تأكد الاستحباب، لأن يعني كون الشيطان يستحل الطعام ويأكل مع الإنسان يعني ليس بصريح في وجوب التسمية، لأن الشيطان أيضا إذا دخل الإنسان بيته ولم يسمي يبيت معه، هل هذا يدل على وجوب التسمية عند دخول المنزل أو وجوب ذكر الله عند دخول المنزل؟ لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. فالذي يظهر أن التسمية مستحبة استحبابا مؤكدا، خاصة أنه قد حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك، وقيل إن الإجماع سابق لخلاف ظاهرية. ثم أيضا يعني القول بالوجوب يترتب عليه تأثيم ترك التسمية، ويلزم من ذلك تأثيم أكثر الناس، خاصة أكثر الناس لا يسمي عند الشراب، لما يشرب ماء أو يشرب يعني قهوة أو نحو ذلك، كثير من الناس لا يسمي. تأثيم أكثر الأمة يحتاج إلى دليل واضح، فلا نجرؤ على هذا إلا بشيء واضح ظاهر. فالأقرب الله أعلم هو ما عليه أكثر أهل العلم من استحباب التسمية عند الطعام والشراب استحبابا مؤكدا. نعم نعم، الإجماع هنا يعني منتقض بخلاف الظاهرية، لكن يعني حكاية الإجماع مؤشر على أن هذا على الأقل هو قول أكثر. يعني هو إجماعات النووي بن عبد البر وابن المنذر، يعني هذه يظهر أن لهم في هذا منهج خاص، وهم يقصدون بذلك إجماع يعني من يحفظون عنه من أهل العلم في زمنهم. لكن هذا مؤشر يعطيك أن هذا هو رأي الأكثر، حتى وإن لم نسلم حكاية الإجماع، لكن يعطيك أن هذا هو رأي الأكثر، أكثر الأمة، أكثر علماء الأمة. وقوله جهرا أي تسن التسمية جهرا، وذلك للتعليم وتذكير من حوله ونحو ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان هذا وهديه، وقال لعمر بن سلم سمي الله، فدل ذلك على أن التسمية تسن جهرا. قال وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث أصابع. أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني كما يفعل في بعض هيئات الصلاة التشهد الأول مثلا، أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. فيقول المؤلف أن هذه الصفة أنها مستحبة، والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل وقال أما أنا فلا آكل متكئا. ومعنى جثى أي قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه، قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه، هذا معنى الجثو. ومنهم قول الله عز وجل ترك كل أمة جاثية. وإنما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أهدي له شاه فجثى على ركبتيه ليأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. وأصل هذه القصة كما قلنا في صحيح مسلم. فالصفة التي ذكرها المؤلف لا يدل عليها الحديث، الحديث يدل على الجثو على الركبتين، ويعني أنه يقعد على الركبتين جالسا على ظهور قدمين، جالس على ظهور القدمين، أن هذه من الصفات الواردة عند الأكل. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا، أكل مقعيا تمرا. و المقعي كما قال النووي قال الذي يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه، يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه، يعني كالمحتبي. فإذا هذه جلسة وردت وتلك وردت، والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان يجلس على أي صفة يعني يرى أنها الأيسر له، من غير أن يقال باستحباب صفة معينة، لأن هذه إنما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يرد ما يدل على أن ذلك من السنة، هذه وردت اتفاقا. وما جزم به المؤلف أنه يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى لا دليل عليه، إنما الذي ورد هو الجثو، والذي ورد هو الأكل مقعيا. عرفنا المقصود بالجثو وعرفنا المقصود بالأكل مقعيا، فالذي يظهر أن هذا حصل اتفاقا، وأن الإنسان يجلس عند الأكل الجلسة التي يراها الأيسر له والأكثر راحة له، من غير أن نقيد ذلك بجلسة معينة. وهذا هو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة، يعني عدم تقييد الإنسان عند الأكل بجلسة معينة، إلا ما سيأتي، إلا ما ورد استثناء، وهو الأكل متكئا، هذا ورد كراهته. قال أو يتربع، يعني أن هذه من الجلسات التي يسن فعلها عند الطعام. وهذا في الحقيقة هذا ليس عليه دليل، بل إن بعض العلماء عدوا التربع من صفات الاتكاء. صحيح أنه ليس من صفات الاتكاء كما سيأتي، وسنبين مقصود بالاتكاء والراجح في معناه، لكن نقول يعني الذي يظهر الله أعلم أن الإنسان عند الأكل يختار ما يراه الأيسر والأكثر راحة له، إلا الاتكاء فهو الذي قد وردت كراهته. فلا نسلم إذن المؤلف ما ذكره من استحباب الأكل متربعا. قال ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه. أما كونه يأكل بثلاث أصابع فلحديث جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أمر فيه بلعق الأصابع، لكن حديث كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، حديث كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، رواه مسلم. فالأفضل أن يأكل بثلاث أصابع، وإن أكل بيده كلها الأصابع الخمسة فلا بأس، لكن الأفضل. ومن الحكمة في ذلك أن الأكل بثلاث أصابع يدعو للتقليل من الأكل حتى لا يكثر الإنسان من الطعام، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا بطن، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه. ويشبه من بعض الوجوه الأكل بثلاث أصابع الأكل بملعقة، فإن الأكل بملعقة يحقق معنى يعني التقليل من الأكل وعدم الشراهة عند أكل الطعام. وقوله مما يليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة كل مما يليك، ولكن هذا محمول عند أهل العلم على أنه إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان أنواعا فلا بأس أن يأكل من غير ما يليه. إذا كان أنواعا مثلا فواكه وأرز ويعني عدة أنواع، فلا يلزم أن يأكل مما يليه، أو فلا يعني نقول أنه ينبغي أن يأكل ما يليه، بل إن هذا خاص بما إذا كان الطعام نوعا واحدا. وأما قوله ويأكل بيمينه فظاهر كلام المؤلف أن الأكل باليمين أنه مستحب وليس واجبا، وهذا هو قول الجمهور. جمهور أهل العلم يرون أن الأكل باليد اليمنى أنه مستحب وليس بواجب، وهكذا الشرب باليد اليمنى أنه مستحب وليس بواجب. وحملوا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، حملوا هذا على الاستحباب. والقول الثاني في المسألة أن الأكل باليمين واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحد بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. وقد نهينا عن اتباع الشيطان والتشبه بالشيطان، فيكون هذا قرينة على أن النهي مقصود به التحريم، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بالشمال وشرب الشمال، وقرن ذلك ببيان أن هذا هو صنيع الشيطان، فدلت هذه القرينة على أن النهي عن الأكل بالشمال والشرب الشمال أنه محرم، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. القول الراجح أن الأكل باليمين أنه واجب والشرب باليمين واجب، وأن الأكل والشرب بالشمال أنه محرم، وذلك لقوة دليله، فإنه في هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان هذا صنيع قد نهينا عن التشبه به. فإذا نقول الأكل الصواب خلاف ما ذكره المؤلف، الصواب أن الأكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى أنه واجب وليس فقط مجرد مستحب. نعم نعم، كذلك أيضا الحديث لما قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، هذا أيضا نعم ممكن يكون دليلا آخر يدل على وجوب الأكل باليد اليمنى. قال ويصغر اللقمة ويطيل المضغ، وهذا ليس عليه دليل ظاهر اعتبار أن هذا أنه مسنون يحتاج إلى دليل، ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال إن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا يبقى هذه من الأمور المباحة لا يقال فيها بالاستحباب أو عدمه. قال ويمسح الصحفة، يعني الوعاء الذي يأكل فيه الطعام، السنة مسحه أي لعقه بعد الفراغ من الأكل، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. فإذا عندنا لعق الأصابع سنة بعد الفراغ من الأكل، ولعق الصحفة يعني لعق الوعاء الذي فيه الطعام سنة، وتجد بعض الناس بعد الفراغ من الأكل يستعمل المناديل، نقول لا بأس باستعمال المناديل، لكن ينبغي أن يسبق ذلك لعق الأصابع، ولا يستقذر الإنسان هذا أو يعني يخشى أن الناس ربما ينتقدون أو نحو ذلك، لأن هذا ورد فيه السنة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلعق الأصابع، حتى إن هنا الظاهرية يرون الوجوب، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كذلك يرى الوجوب لأن يقول هذا أمر، لكن نقول الصواب ما عليه أكثر أهل العلم أن ذلك مستحب استحبابا مؤكدا، فينبغي إذن الحرص على تطبيق هذه السنة، أن الإنسان إذا أكل طعاما يلعق أصابعه ويلعق يعني الوعاء الذي فيه الطعام، هذه سنة مستحبة استحبابا مؤكدا. قال ويأكل ما تناثر، يعني لو تناثر شيء من الطعام أو سقط فالسنة أن يأكله، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، رواه مسلم. هذا أيضا من السنة إذا سقطت اللقمة أن يمط ما بها من أذى وأن يأكلها، لأنه إذا تركها فيتركها للشيطان. قال ويغض طرفه عن جليسه، يعني نقول بأن ذلك مستحب محتاج دليل، لكن نقول أن ذلك هو الأولى أو من الأدب أن يغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي منه، فلا ينظر في وجه جليسه وهو يأكل الطعام، فإن ذلك يعني مخالف للمروءة. ويؤثر المحتاج، لو كان هناك إنسان محتاج للطعام فيستحب له أن يؤثره، كما قال عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قد جاء في السنة أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طعاما، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه كلهن قلنا ما عندنا إلا الماء، قال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليل يرحمه الله، قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فذهب به وقال لزوجته هل عندك طعام؟ قالت ما عندي إلا قوت صبياني. فقال عل ليهم يعني حتى يناموا. ففعل ذلك ثم أتى والضيف وزوجته وعلى ذلك قبل نزول آية الحجاب، وجعل يريد أن يصلح السراج، يتظاهر بأنه يريد أن يصلح السراج فأطفأه، فجعل كأنه يأكل مع الضيف وزوجته والضيف يأكل حتى شبع الضيف وبات طاويين. فلما أصبح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله مصنيعكم الليلة أو ضحك، ثم أنزل قوله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإثار مما كان من الأخلاق، إلا الإثار في القرب، فالإثار في القرب مكروه إلا إذا ترتب عليه مصلحة شرعية. مثلا لو كان أمامك فرجة في الصف الأول، فلا يستحب أنك تقول لصاحبك تقدم، أنت الذي تقدم، لا تؤثره بهذه القربة إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية. مثل ماذا؟ مثل أن يكون الذي معك هو والدك، فلو قلت له تقدم فيعني بررت به، هنا فيه مصلحة يعني شرعية. وإلا الأصل أن الإثار مستحب إلا في القرب، فيكره ما لم يترتب على الإثار مصلحة شرعية معتبرة. نعم نعم كذلك، نعم هذا يعني توقير أهل العلم مثلا يعتبر ذلك من يدخل في المصالح الشرعية. قال ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، وذلك يعني لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف أن يأكل مع هؤلاء. وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه اللحم، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه حتى إنه ليضع فاه على موضع في عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمرو بن سلمة حجره وهو صغير، فلا يستنكف الإنسان إذا أن يأكل مع الزوجة أو المملوك أو الخادم أو الولد أو نحو ذلك. قال ويلعق أصابعه، تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن لعق الأصابع سنة، ويخلل أسنانه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما ترك الخلال يوهن الأسنان، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عمر كما رواه الطبراني. وقول ابن عمر صحيح لأن ترك تخليل الأسنان يوهنها، وذلك لأن بقايا الطعام مع مرور الوقت تتخمر وتتحلل بفعل البكتيريا، ثم بعد ذلك تبدأ تنخر الأسنان. لكن يعني القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، لكن نقول الأولى أو أن هذا من آداب الطعام هو التخليل. روي في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة، منها حديث مثلا تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام، وهذا الحديث ضعيف رواه الطبراني لكنه ضعيف. ففي هذا الباب حديث لكنها ضعيفة، ولا يصح في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول الأولى، حتى ما نقول استحباب، نقول الأولى تخليل الأصابع تخليل الأسنان بعد الطعام، على أن السنة أن يستاك الإنسان. ومن السواك كما مر معنا استعمال الفرشاة مع المعجون، هذا داخل في السواك، لأن السواك لا ينحصر في عود الأراك. فإذا يعني لو قيل أن الأولى أيضا يستعمل الإنسان فرشاة الأسنان بعد الطعام، خاصة قبل النوم، وخاصة قبل النوم، لكان يعني هذا له وجه، لكن على سبيل الأولوية، إلا أن اعتبرنا أن هذا داخل في السواك فيكون مستحبا. قال ويلقي ما أخرجه من الخلال ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره. وإنما يعني ذكر المؤلف هذا الحكم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل فما تخلل فليلفظ، من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث في سنن أبي داود، وكذلك رواه أحمد وابن ماجه، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف كما ذكر، لا يثبت في تخليل الأسنان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا من الأمور المباحة ولا يقال فيه بالسنية. قال المؤلف رحمه الله: ويكره نفخ الطعام وكذلك الشراب. والحديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. ورواه أبو داود والترمذي، قال: حديث حسن صحيح. والسنة عند شرب الطعام أن يشربه 3 مرات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتنفس في الإناء يعني خارج الإناء، وأن يشرب منه 3 مرات، وقال: إنه أهنأ وأروأ وأبرأ، رواه مسلم. يعني عندما تريد أن تشرب الماء السنة تقول بسم الله، تشرب المرة الأولى ثم تقول بسم الله المرة الثانية ثم بسم الله المرة الثالثة، هذه السنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك 3 فوائد: أهنأ يعني أكثر يعني هنيئا عندما تفعل هذا، وأمر كذلك تشربه مريئا، وأبرأ. هنا كلمة وأبرأ هذه تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي، وذكر أن فيها فائدة طبية عظيمة، وأن الإنسان الذي يشرب الماء دفعة واحدة أن ذلك يضر بالمعدة. وشبه ذلك ابن القيم قال: أرأيت القدر الذي تحته نار، عندما تأتي بالماء وتصبه فيه مرة دفعة واحدة تجد أنه يفور، لكن عندما تصب فيه دفعات لا يحصل هذا الفوران. فيقول: كذلك المعدة فيها حرارة، عندما يشرب الماء دفعة واحدة يعني يتسبب ذلك في يعني بعض الإشكالات، ويضر ذلك بالمعدة ضررا بالغا. ولا شك أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق، أنه إلا وحي يوحى. فإذا نقول السنة عند شرب الماء أن يشربها الإنسان 3 مرات يعني 3 دفعات. وقوله يكره نفخ الطعام، قلنا لحديث ابن عباس، لكن قال الآمدي إنه لا يكره النفخ في الطعام، لا يكره النفخ والطعام حار، وعلق على ذلك مرداوي في الإنصاف قال: قلت وهو الصواب. وهذا بشرط أن يكون الطعام خاصا بالإنسان، ما إذا كان مع الناس فلا ينفخ فيه ولو كان حارا وإنما ينتظر، لكن إذا كان الطعام خاصا بالإنسان وكان حارا فلا بأس أن ينفخ فيه لأجل أن يبرد. قال: وكونه حارا أي يكره أن يكون أن يأكل الطعام حارا، يكره أن يأكل الطعام حارا. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، رواه البيهقي بإسناد حسن. لكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وما ذكره أبو هريرة فهو يعني قول صحابي قاله، على يحتمل أن يكون قد قال ذلك على سبيل أن ذلك على سبيل الأولوية، أن الأولى أن الإنسان لا يأكل الطعام حارا، ولذلك فالقول بالكراهة محل نظر، الصواب أنه لا يكره إلا أن يضر ذلك بصحة الإنسان، إن كان يؤدي إلى الضرر فنقول أنه حتى نقول ربما يكره أو يحرم، أما إذا كان لا يضر بالصحة الصواب أن ذلك باق على الأصل وهو الإباحة. قال: وأكله بأقل أو بأكثر، وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع، يعني يكره أن يأكل بأقل من 3 أصابع، لأن ذلك كبر أو مشابه للمتكبرين، وأن يأكل بأكثر من 3 أصابع يقول لأنه شره. ولكن القول أيضا بالكراهية يحتاج إلى دليل، نقول الأولى ألا يفعل ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بكفه كلها، لكن قال الإمام أحمد أن هذا لا يصح. أو بشماله، يعني يكره أن يأكل بشماله، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا أن الصواب أنه يحرم، يحرم أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. أو في بعض النسخ هو من أعلى الصفحة، يعني يكره أن يأكل أعلى الصحفة أو وسطها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها، رواه أبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وأيضا جاء في لفظ آخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. فالسنة إذن لا يأكل الإنسان من أعلى الوعاء الذي فيه الطعام، وإنما يأكل من أسفله، يعني من جوانبه، يبدأ مما يليه ومن جوانبه ولا يأكل من أعلى. قال ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، وذلك لأن هذه الأمور مما تستقذر، وربما سقط منه شيء فيها فيقذرها، ولهذا قالوا إن هذا يعني مما يكره. وكلامه بما يستقذر، وهذا إنما يكون إذا أكل مع غيره، فيعني يكره للإنسان أن يتكلم بكلام يستقذر، يستقذره الحاضرون، لأن الموضع موضع طعام وأكل، فلا ينبغي أن يتكلم بكلام فيه شيء مما يستقذر. وكذلك أيضا كأن يتمخط مثلا، يعني ومثل ذلك أيضا أن يتمخط أو نحو ذلك. قال وأكله متكئا أو مضطجعا، يعني يكره أن يأكل متكئا. وأكثر أهل العلم على أن الأكل متكئا أن ذلك مكروه، والظاهري على مذهبهم وهو التحريم، لكن الأكثر أكثر العلماء على أن ذلك مكروه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا، لكنه ضعيف، وإنما المحفوظ قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أكل متكئا، وهذا في الصحيحين، وهذا يدل على كراهة الأكل متكئا. ولأن الأكل متكئا فيه نوع من الاستخفاف بالنعمة، فإذا الأكل وهو متكئ مكروه. لكن ما صفة الاتكاء؟ اختلف العلماء في صفة الاتكاء، فقيل إن صفة الاتكاء المكروهة هي أن يتمكن للجلوس في الأكل على أي صفة، وقيل إن الاتكاء أن يعتمد بيده اليسرى على الأرض، والقول الثالث المسألة أن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين. إذن عندنا في المسألة 3 أقوال: أن يتمكن للجلوس في الأكل على أي صفة، قول الثاني أن يعتمد على يده اليسرى على الأرض، قول الثالث الميل على أحد الشقين، يعني يميل على أحد الشقين ويأكل هكذا. فالقول الثالث جزم به ابن الجوزي، وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن هذا هو الصواب في تفسير الاتكاء. ويدل لهذا حديث أبي بكر رضي الله عنه الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قول وكان متكئا فجلس دليل على يعني تفسير الاتكاء، كان متكئا على أحد شقيه ثم لما أتى بقول الزور جلس، هذا هو التفسير للاتكاء. أما ما ذكروه من التفسيرات الأخرى فلم يثبت فيها شيء، فأظهر الله أعلم أن الاتكاء معناه أن يميل على أحد شقيه فيأكل ويعني وأحد شقيه مائل، لأن هذه جلسة المتكبرين أو فيها تشبه بجلسة المتكبرين، كون إنسان يعني جالس على متكئ على أحد شقيه ثم يأكل، فيعني هذه مكروهة. طيب هل يدخل في ذلك لو كان الإنسان متكئا على أريكة أو مركة مثلا، ما يسمى مركة مثلا يعني مثل المراكب الموجودة مثل هذا المركة مثلا يتكئ عليه مثلا ويأكل، هل يدخل في هذا؟ نعم. أي نعم نعم. لا أنا خلنا في الأحوال المعتادة، إنسان جالس على مثل هذا المركة ومتكئ ويأكل. نعم نعم نعم نعم. الظاهر أنه يدخل، وأنه إذا جلس على المركة لا بد أن يميل، لكن الميلان قد يكون يعني شديد وقد يكون خفيف، لكن يصدق عليه أنه متكئ. ولهذا تجد الناس يعرفهم يقول آتي لك مثلا بأريكة بمركة تتكئ عليه، وهو في عرف الناس يعتبر متكئا. فلذلك نقول إذا من أراد أن يأكل أو يشرب ينبغي يعني ألا يتكئ، إنما يبتعد عن الاتكاء. فيدخل في ذلك إذن الميل بجميع صوره، يعني سواء كان يعني أشبه بالمضطجع أو كان متكئا على أريكة أو على ما يسمى بمركة أو غيره، كل ذلك يدخل في الكراهة. نعم من باب أولى. نعم. قال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، يعني يكره أن يأكل كثيرا بحيث يؤذيه هذا الأكل. والسنة أن الإنسان يعني عند الأكل لا يشبع في غالب الأحيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن كرب ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن فإن كان لابد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، رواه الترمذي. ولكن لو أنه شبع في بعض الأحيان فلا بأس، ويدل لذلك قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وكان جائعا، فقال أوتي بلبن وكان جائعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب به فأعطيه أهل الصفة، شرب أهل الصفة كلهم، ثم قال بقي أنا وأنت يا أبا هر، فقال اشرب فشرب أبو هريرة، ثم قال اشرب ثم قال اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين. هذا ظاهر أن أبا هريرة قد يعني شبع، قال لا أجد له مسلكا. كون الإنسان يشبع أحيانا لا بأس، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو أن يترك يعني الشبع. قال أو قليلا بحيث يضره، يعني لو أنه أكل قليلا بحيث يؤدي للضرر فإن هذا يكره. وعلى ذلك أيضا تخرج مسألة الإضراب عن الطعام. الإضراب عن الطعام نقول إذا كان يؤدي إلى الضرر بالإنسان فإنه دائر بين الكراهة والتحريم، دائر بين يعني أقل أحواله الكراهة إذا كان يؤدي إلى الضرر. أما إذا كان لا يؤدي للضرر وترتب عليه مصلحة فلا بأس به. فإذا العبرة هنا المعول عليه هو الضرر. قال ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب، هذه عبارة للإمام أحمد نقلها المؤلف بنصها، نقلها المؤلف بنصها. قال ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب، بالأدب والمروءة، يعني مع أرباب الدنيا وأهل الدنيا يأكل معهم بالأدب والمروءة، فلا يأتي بشيء يخرم المروءة ويكون متأديا بأداب الطعام. ومع الفقراء بالإيثار، يؤثرهم كما ذكرنا، ويقرب إليهم الطعام ونحو ذلك ويتواضع لهم، لأن الغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين، كما ذكر الله تعالى ذلك في قصة أصحاب الجنة. كون الإنسان يتواضع للفقراء ويؤثرهم ويحسن إليهم، هذه من مكانة من الأخلاق. وقال: ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، يعني مع إخوانه أصدقائه، فهنا يعني ينبسط معهم بالأحاديث المناسبة التي ليست فيها غيبة وليس فيها كلام محرم، وبالحكايات التي تناسب المقام، فيعني يتوسع معهم ويتبسط مع إخوانه أكثر مما يتبسط مع غيرهم. ولهذا يعني نقل عن الشافعي أنه قال إن الوقار في البستان خالف المروءة، يعني كل إنسان يكون وقورا في البستان مثل ذلك البرية ونحو ذلك، يقول هذا مخالف للمروءة. فمثل هذه الأمور ينبغي يتبسط فيها الإنسان يعني وأكثر مما يتبسط في غيرها إذا كان معه أصدقائه وإخوانه. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان، يعني هذا إذا كان الإنسان يأكل مع غيره، أنت دعيت لوليمة وأتى إنسان يسأل طعاما، فهل يجوز لك أن تذهب وتعطيه، تعطيه من طعام غيرك؟ يقول في جوازه وجهان، والأظهر هو الجواز، الأظهر هو الجواز كما قال ابن مفلح في الفروع. ومثل ذلك أيضا كونك تطعم الهر، دعيت الوليمة ثم أتى هر فأطعمته، الطعام ليس لك، لو كان لك ما في إشكال، لكن أنت مدعو، فالأقرب أن هذا لا بأس به، لأن هذا مما يتسامح فيه. ومن أهل العلم من قال إن الأدب هو الكف عن هذا لما في ذلك من إساءة الأدب مع صاحبه ببعض التصرف من غير إذن صريح. وهنا إذا يعني كان يعرف من صاحبه الإذن في هذا والتسامح نقول لا بأس بذلك، أما لو كان يعرف من صاحبه أنه يكره مثل هذا فنقول الأولى ترك ذلك، حتى أن بعض الفقهاء يقول أنه لا يجوز ذلك، لأن الأصل أن طعام غيره محترم ولا يجوز أن يعني يتصرف فيه إلا بإذن صريح منه. لكن يعني في وقتنا الحاضر وفي عرفنا يعني جرى التسامح في مثل هذا فلا بأس به. قال: وسن أن يحمد الله إذا فرغ، يعني إذا فرغ من الطعام والشراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. السنة إذا فرغ الإنسان من الطعام والشراب أن يقول الحمد لله. قال: ويقول الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وذلك لحديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، ومن أهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه، والأقرب فيه الضعف، هذا قال الترمذي أنه غريب، عبارة الترمذي إذا قال الترمذي غريب يقصد بذلك يشير إلى الضعف، فهو حديث ضعيف لكن يقتصر على قول الحمد لله. لكن جاء في صحيح البخاري أنه يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، فلاتى بهذه الصيغة أحيانا، فهذه قد وردت بها السنة. قال: ويدعو لصاحب الطعام. السنة أن الإنسان إذا أتى إلى وليمة أو طعم عند أحد طعاما إذا فرغ من ذلك أن يدعو له، وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عندهم طعاما قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رواه مسلم، هذا أصح ما ورد في ذلك، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا الحديث رواه أبو داود وقال ابن ملقن إنه قال في البدر المنير إنه صحيح. وأيضا كذا قال الحافظ بن حجر في ترخيص الحبير قال إنه حديث صحيح. هذا أيضا مما ورد. نعم يعني هل هذا خاص بما إذا أفطر الصائمون؟ نعم الذي يظهر أن هذا خاص لأنه قال أفطر عندكم الصائمون إذا أفطر. نعم فهذا يدل على أن يعني أن هذا خاص بالصيام، لكن الحديث الأول هو أصح كما ذكرنا وأثبت. وأيضا عموم الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فهذا يدل على أنه ينبغي يعني فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، هذا يدل على أنه ينبغي الدعاء له. وجاء في حديث جابر عند أبي داود في قصة ابن هيثم بن التيهان لما صلع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم؟ قالوا يا رسول الله ما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته أكل طعامه وشرابه فدعوا له فذلك إثابته. يقولنا في سنة أبي داود لكنه ضعيف، لكن كما ذكرنا عموم حديث صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد ما تكافئ فادعوا له. وأيضا حديث اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأغفر لهم وارحمهم يدل على أن هذا مشروع. ويمكن أن تأتي بأية عبارة، كان تقول مثلا كثر الله خيركم مثلا أو أنعم الله عليكم أو نحو ذلك بأية عبارة فيها الدعاء لصاحب الطعام. وينبغي أن يعود الإنسان نفسه على أن يكافئ من أسدى إليه معروفا ولو بتقديم طعام إليه، فإن لم يجد ما يكافئه فيدعو له، يدعو له. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على هذا، كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. و قالوا الحديث أبي أيوب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث بفضلة إلي، فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع، رواه مسلم. ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره المؤلف ليس بصحيح. التبرك بأثار الصالحين غير مشروع، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بأثاره. فأما غيره غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقاس عليه، ولهذا لم يكن الصحابة يتبركون بأثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة، ولم يفعل ذلك التابعون ولا تابعوا التابعين، وإنما حدث هذا فيما بعده. فالصواب أن هذا أنه منكر، هذا غير مشروع، هذا إنما يعني تفعله بعض يعني الفرق المنحرفة كالصوفية مثلا، لكنه تسرب إلى بعض يعني الفقهاء فيعني ذكروا ذلك. النووي كان ينص على استحباب هذا، لكن الصواب أن التبرك بآثار الصالحين أنه غير مشروع بل هو منكر، وأن التبرك إنما هو بالآثار إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. فيكون هذا الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف. إعلان النكاح يسن، وقد نقول إنه يشترط على رأي بعض العلماء كابن عباس بن تيمية يرى أنه مشروط النكاح. سبق معنا هل يشترط شهود شاهدين شهادة شاهدين أو أن المشترط مجرد إعلان النكاح، وأن ابن عباس بن تيمية رأى أن المشترط هو إعلان النكاح. لكن يعني مراد المؤلف يعني المبالغة في الإعلان، ليست الإعلان الذي يكون عند العقد وإنما الإعلان الذي يكون عند الدخول، فإن هذا سنة. وكذلك الضرب فيه بالدف، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، رواه ابن ماجه لكنه ضعيف من جهة الإسناد. وجاء في الحديث الآخر فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه أبو داود ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، لم يروه أبو داود، وقال الترمذي أنه حديث حسن. فإذا الحديث الوارد تدل على أن الضرب بالدف عند النكاح أنه مستحب لما فيه من إعلان وإشهار النكاح، وإعلان وإشهار النكاح قد وردت السنة به، لكن هذا إنما يكون بالدف خاصة، ولهذا قال بدف لا حلق فيه ولا صنوج. والصنوج هي ما يجعل في إطار الدف من النحاس. والفرق بين الدف وبين الطبل أن الدف يكون من جهة واحدة، يكون الرق فيه من جهة واحدة لا يكون من الجهتين، أما الطبل فيكون من الجهتين، ومعلوم أن وقع الطبل أقوى فيه من يعني صوت الموسيقى ما هو يعني أشد، ولذلك يختلف حكم الطبل عن حكم الدف. وهل هذا يعني خاص بالنساء أو يشمل الرجال؟ قال إنه يسن للنساء ويكره للرجال، هكذا قال المؤلف، أن ضرب الدف في العرس يسن للنساء، وهذا محل اتفاق أنه مسنون للنساء، لكن قوله يكره للرجال هذا محل خلاف. قال ابن مفلح في الفروع، وظاهر النصوص الإمام أحمد يعني هو التسوية بين النساء والرجال، قال وهو ظاهر النصوص، وهو ظاهر النصوص أن التسوية يعني أنه يسن ضرب الدف للرجال وللنساء كما أنه يسن للنساء. وهذه المسألة كما ذكرنا يعني ضرب الدف للرجال في العرس مما اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إن ذلك خاص بالنساء وأنه يكره في حق الرجال، قالوا لأن الغالب أن الذي يفعل ذلك هو النساء، ولأن هذا هو الذي ولأن ضرب الرجال للدف فيه تشبه بالنساء لأنه من خصائص النساء. والقول الثاني في المسألة أنه للرجال إما مباح أو مسنون، وذلك لأن الأصل هو عموم الأدلة، ولأن المقصود هو إعلان النكاح. قالوا وإعلان النكاح بالدف للرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء، إعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء. لماذا؟ قال لأن النساء إذا ضربنا الدف فإنما يفعلن ذلك في موضع مغلق بخلاف الرجال، فإنهم عندما يضربون الدف يكون ذلك في الغالب في موضع بارز أو أبلغ في الإعلان، وهذا هو ظاهر المنصوص على الإمام أحمد. وأيضا ذكر ذلك صاحب منتهى الإرادات، فظاهره أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وهذا هو القول الراجح أنه يجوز للرجال ضرب الدف، لكن القول بالاستحباب للرجال يعني محل نظر، الأقرب أنه سنة للنساء مباح للرجال، سنة للنساء مباح للرجال. فمن ضرب الدف من الرجال لو اجتمع الرجال وأرادوا أن يضربوا دف في الزواج لا ننكر عليهم، لكن وبالنسبة للنساء نقول أن ذلك مستحب، وإنما فرقنا بين الرجال والنساء لأن الظاهر من حال الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يضرب الدف هو النساء، ما لم يكن الرجال يفعلون ذلك، فلذلك خصصنا الاستحباب بالنساء، لكن لما كان المقصود هو الإعلان قلنا بالإباحة أيضا للرجال. ولكن كما ذكرنا إن الحكم خاص بالدف، وأما الطبل فيبقى على الأصل، الأصل أن هذه الأمور كلها محرمة، هذا هو الأصل، الطبل والدف وكل ما شابهها من الآلات الموسيقية والمعازف الأصل فيها التحريم إلا ما ورد النص باستثنائه، ومما ورد النص باستثنائه ضرب الدف في العرس، ضرب الدف في العرس. ومما يدل على أن الأصل هو التحريم ما جاء في الصحيحين أن جاريتين كانت تضربان بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد وجه وجهه إلى الجهة الأخرى، فدخل أبو بكر مغضبا قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، إن لكل أمة عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو نريد الآن أن نستنبط وجه الدلالة على أن الأصل في الدف التحريم. من يذكر لنا وجه الدلالة؟ نعم، أي نعم، أحسنت. أن أبا بكر فهم أن الدف أنه من مزامير الشيطان، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، لكنه أخبر أن هذه حالة مستثناة، وهو أنه كونه يوم عيد. هذا يدل على أن الأصل في هذه كلها هو التحريم، ولذلك ضرب الدفوف في الأناشيد، تسمى الأناشيد، لا يجوز، لا يجوز، لأن الأصل في الدف أنه محرم إلا فيما ورد النص باستثنائه. وإذن هذه الحالة التي يجوز فيها ضرب الدف. وذكر المؤلف أيضا حالة أخرى، قال قبل ذلك: ولا بأس بالغزل في العرس. لا بأس بالغزل في العرس، يعني يأتي بقصائد فيها نوع من الغزل، يعني الغزل هو التشبب يعني بالنساء ونحو ذلك، ولكن هذا ليس على أطلاقه، وإنما لابد أن لا يكون الغزل بامرأة معينة مثلا، وأن لا يكون فاحشا، وإنما يكون يسيرا. ومن ذلك قول كعب: بانت سعاد قلب اليوم بتقوله، هذا في قصيدة مشهورة، قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا حبة السوداء ما سرت عذاريكم، إلى غير ذلك مما ورد. الغزل إذا كان يسيرا ولم يكن على يعني امرأة معينة فلا بأس به، أما إذا كان فاحشا أو كثيرا أو كان بامرأة معينة فإن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز. قال: وضرب الدف في الختان، يعني هذا مما يجوز من الحالة التي تستثنى، ولكن يعني هذا يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك. هذا الصواب أنه لا يجوز ضرب الدف في الختان، الصواب أن ذلك لا يجوز لعدم وجود الدليل الذي يدل على هذا. قال: وقدوم الغائب كالعرس، أي أنه يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب، وذلك لقصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أضرب الدف عند رأسك. قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فدخل أبو بكر وهي تضرب الدف، ثم دخل علي، ثم دخل عثمان، ثم لما دخل عمر لم تضرب الدف بل جعلته في الأرض وقعدت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يفر منك يا عمر. فاستدل بهذا كثير من أهل العلم على أنه يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب، ولكن هل هذا على إطلاق عند قدوم أي غائب؟ من أهل العلم من قال إنه على إطلاق، ومنهم من خصه فقال إنه إذا كان هذا الغائب له جاه، إذا كان إنسانا وجيها وله جاه وشرف ورتبة كأمير أو وزير أو نحو ذلك، ورجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقال لأن هذا خرج من العموم، والأصل أن ما خرج عن العموم فيجب أن يتقيد بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمان والمكان. فالأصل أن في الدف أنه محرم، ما دام أنه ورد في هذه الحالة فنقيدها كما وردت، فيكون إذا ليس عند قدوم أي غائب، وإنما قدوم الغائب الذي له جاه كالسلطان أو أمير أو نحو ذلك. إذن هذه الحالة الثانية ضرب الدف، والحالة الثالثة في العيد. طيب، في العيد للرجال أو للنساء أو للرجال والنساء؟ نرجع للحديث: إن لكل أمة عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علل بكونه عيدا، هذا يدل على أنه للجميع، للرجال والنساء. ولكن إذا نظرنا للواقع نجد أن المخالفات تأتي من جهة استبدال الدف بأي شيء؟ بالطبل. الطبل محرم أصل فيه التحريم، إذا كان الأصل في الدفء التحريم فمن باب أولى الطبل. ولهذا جاء في سنة أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل. فلو أنه مثلا في العرضات التي تقام لو قيل لهؤلاء استبدلوا الطبل بالدف لكان ذلك جائزا، يعني ضرب مثلا العرضات التي تكون في الأعياد لو وجه هؤلاء بأن يستبدلوا الطبول بالدفوف لكان هذا جائزا ولو كان ذلك للرجال. وهكذا عند قدوم مثلا الغائب له جاه لو قيل لهم استبدلوا هذه الطبول بالدفوف، فلو أنه عدل وضع هذه العرضات لكان القول بالجواز هنا يعني متجها إذا استبدلوا الطبول بالدف. لكن الغالب على العرضات الموجودة الآن أنها تكون بالطبول، إذا كانت بالطبول فإنه لا يجوز المشاركة فيها ولا حتى يعني حضورها أو مشاهدتها، لأن الأصل في الطبل أنه محرم، كما أن الدف الأصل فيه أنه من زمن الشيطان إلا ما ورد النص باستثنائه. ثم قال المؤلف باب عشرة النساء، كان بدنا أن ندخل في هذا الباب. طيب على كل حال نرجو للدرس القادم يعني فنكتفي بهذا القدر، وإذا لعل إن شاء الله تعالى يعني ستتضح الرؤية الدرس القادم والذي يليه ثم يتوقف الدرس، فإن شاء الله نأخذ يعني ما تيسر من عشرة النساء وكذلك الخلع، ونقف عند كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم أرفع صوتك، هل هناك؟ نعم، هو ورد في صحيح مسلم أن من أكل أو شرب، أن من شرب قائما فليستقي، أن من شرب قائما، أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وقال ومن فعل ذلك فليستقي، لكن الحديث ضعيف وإن كان في صحيح مسلم، إلا أن الحفاظ حكموا عليه بالضعف، ولكن السنة أن يشرب وهو قاعد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإذا شرب قائما لا حرج، لكن الأفضل أن يشرب وهو قاعد، هذا هو الأفضل. نعم نعم، إذا كانت إيش؟ على كل حال هو يعني الدف يختلف عن الطبل، يعني تستعين بأهل الخبرة في هذا، يعني التمييز بين هذا وهذا، أهل الخبرة يعرفون أن ضرب الدف غير ضرب الطبل. ومن باب أولى الآلات الموسيقية بجميع أنواعها محرمة، الموسيقى بجميع أنواعها محرمة. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، رواه مسلم. يقول بعض أهل العلم أن هذا أخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حاله ولا يريد منه الكراهة. نعم هذا صحيح، لكن يعني المعاني التي ذكرناها، أولا أن هذا في خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن قولها أما أنا فلا أكل متكئا في إشارة إلى أن الأكل متكئا يخالف يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول أما أنا فهذا هدي، فالأكل متكئا خلاف هدي، ولذلك نحن لم نلزم بالتحريم، ليس هناك دليل صريح يدل على التحريم، لكن أيضا هذه العبارة تدل على أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن خلاف ذلك هو مكروه. ثم أيضا فيها مشابهة أيضا لفعل المتكبرين، وفيها نوع من الاستخفاف أيضا، كل هذه المعاني جعلت جمهور أهل العلم يقولون بالكراهة. نعم أحسن الله إليكم. يقول قال المؤلف ويأكل ويشرب مع العلماء بالتعلم، نرجو شرح ذلك. ويأكل ويأكل ويشرب مع العلماء بالتعلم. نعم نعم، هذه نعم فاتت علينا نبه عليها، يعني إذا كان مع العلماء يكون يتعلم منهم، يطرح عليهم الأسئلة والاستفسارات ونحو ذلك، ويتأدب بأداب طالب العلم، فلكل مقام مقال، إذا جلس مع أبناء الدنيا هذا له مقام، إذا جلس مع العلماء له مقام، إذا جلس مع أصدقائه وأصحابه له مقام. نعم أحسن الله إليكم. يقول ألا نستطيع أن نقول أن فعل إبراهيم عليه السلام هو من شرع من قبلنا وهو مخالف لشرعنا، حيث أنه ورد في الحديث نهينا عن التكلف؟ نعم، الله تعالى ذكره على وجه الثناء عليه، على وجه الثناء عليه. وقصة سلمان أولا يعني من أهل العلم من ضعفها من جهة السند، ثانيا على تقدير ثبوتها أتى بلفظ نهينا ولم يأتي يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فهما فهمه سلمان رضي الله عنه، فلا يعارض به ما ذكره الله تعالى في القرآن. عندنا قاعدة أنه عند تعارض في فهم النصوص يقدم الأصح والأصلح دلالة، ولا شك أن دلالة الآية القرآنية أنها صريحة وظاهرة في الكرم العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذكر ابن القيم لها عدة وجوه، أولا أنه انسل خفية، وهذا أبلغ في إكرام الضيف، ثم أتى بعجل وهو في زمن إبراهيم من أفضل ما يقدم للضيف، ثم هذا العجل سمين، ثم فعل به أحسن ما يفعل الضيف وهو أنه قام بشوي حنيذ ثم قربه إليهم، وهذا أبلغ في الكرم، كونك تقرب الطعام للضيف يقول أبلغ في الكرم من أن تقول الضيف تفضل. يعني بعض الناس مثلا يضع هذا الأكل المفتوح ثم يقول الناس تفضلوا، الأفضل يقولون أبلغ في الكرم أنك تأتي بالطعام وتقدم للضيف قربه إليه. وذكر الله تعالى هذا عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على وجه الثناء عليه، فدل ذلك على يعني مشروعية مثل هذا. وكما ذكرنا قصة سلمان يعني لا يعارض بها هذا الشيء الصريح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ألا نقول بمنع الدفع للرجال سدا للذريعة لأنه يغلب على الظن تجاوز الحدود الشرعية من تمايل ورقص؟ نعم، هذا قول يعني له وجه الحقيقة، لأن إذا نظرنا إلى واقع الناس الآن هل سيقتصر الرجال على الدفوف؟ لو أذن لهم يعني الغالب أنهم يتجاوزون، يحصل تجاوز، لن يقتصروا على الدفوف. نعم أي نعم. فيعني هذا القول ذكر الأخ السائل له وجه، إذا كان مثلا القول بالجواز يؤدي إلى الوقوع في الحرام، وأن هذا يعني الناس لن يتقيدوا، تعرف هؤلاء الجماعة لو قلت لهم أنه يجوز لن يتقيدوا، سيأتهم بالطبول وربما أتوا بآلات موسيقية وربما يعني صاحب ذلك أمور منكرة، فهنا يعني القول بالمنع له وجه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرى من بعض الشباب في أيام العيد من يطبل على أبواب السيارات، فهل يكون له حكم الدفع أم الطبل؟ لكن هل يطبل على أبواب السيارة على وجه الطرب أو الطاولات؟ لكن هل هو على وجه الطرب أو أنه مجرد فقط لا لا لا لا أمر يعني فعل غير مقصود، يعني تحتاج مزيد تأمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم حفظكم الله لا يجوز التعيين في الغزل، مع أن كعب بن زهير قال بانت سعاد، فما رأيكم؟ نعم، لكن يعني هل يعني كعب يعني يقصد امرأة معينة بعينها أو أنه يقصد يعني محبوبتها عموما؟ فهذا الظاهر والثاني، يقصد محبوبتها عموما، أما قصد امرأة معينة هذا يؤدي معنى ذلك أنه يتشبب بامرأة لفعل الحرام معها، لأن امرأة معينة كأنه يريد أن يعني يقع بها أو يتشبب بفعل امرأة معينة لوقوع يقع في الحرام، وربما يبلغ هذه المرأة وتسمع من هذا الكلام فيكون ذلك ذريعة للوقوع في الحرام والوقوع في الزنا. أما إذا كان يعني امرأة غير معينة أو يأتي باسم عام من الأسماء وكان يسيرا فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في قول الشارح أتيناكم أتيناكم، هل يثبت هذا الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه الشعر؟ هو لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنشأ هذا الشعر، لكن هو قال له ماذا نقول، قال قولوا مثل أتيناكم أتيناكم، على أن في إسناده مقال أيضا، لكن على تقدير صحته فيحمل على هذا، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام قولوا بقول الشاعر أتيناكم أتيناكم، وليس هذا من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة إمامة المرأة للرجال الذين لا يحسنون القراءة، وما صحة حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قدم الرجال أمامك وقومي خلفهم فصلي؟ قصة أم ورقة في سندها مقال أهل العلم من ضعفها النبي داود، لكن أهل العلم من يعني من ضعفها ومن حسنها، ولكن إمامة المرأة للرجال في صلاة الفريضة لا تصح حتى ولو كانوا لا يحسنون القراءة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، حكي هذا إجماعا، وقيل أن الخلاف في ذلك خلاف شاذ. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ينتشر في الأسواق منتجات جلدية كحقائب وأحذية ونحوها مأخوذة من جلد الثعابين أو جلود السباع، فهل يجوز شراؤها واستعمالها؟ إذا كانت من جلود طبيعية فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وصح النهي عنه، سواء كانت من ثعابين أو نمور أو غير ذلك. أما إذا كانت من جلود صناعية تسمى جلود السباع فلا بأس، فإن العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالاسم. ومثل ذلك أيضا الحرير، إن أحيانا يسمى حرير وحرير صناعي، هنا يجوز للرجال لبسه، إنما ممنوع الحرير الطبيعي الذي يكون من دود القز، وهذا في الوقت الحاضر نادر وثمنه غال وباهظ. فإذا إذا كانت جلود طبيعية فنقول لا يجوز للنهي عن جلود السباع، لكن بشرط التحقق من كونها جلودا بالفعل طبيعية للسباع أو الثعابين أو نحوها. طيب، في أسئلة شفهية؟ نعم. خلاف الأولى الأكل واقفا أو الشرب قائما، خلاف الأولى. حتى القول بالكراهية يحتاج إلى دليل ظاهر، قلنا الحديث الذي صحيح مسلم في النهي عن الشرب قائما ومن شرب فليستق قلنا ضعيف، حكم الحفاظ بنكارته، فنقول السنة الأكل والشرب جالسا، أما الأكل والشرب قائما فخلاف الأولى. نعم. العيد هو نعم، يعني إذا كانت المناسبة مرتبطة بالعيد فلا بأس، لأن في قصة الجاريتين اللتين تضربان بالدف كان في أيام التشريق، لم يكن في نفس يوم العيد، كان ذلك في أيام التشريق، فإذا كان ضرب الدف مرتبط بمناسبة العيد فلا بأس به. وهكذا أيضا إذا كان ضرب الدف مرتبط بمناسبة الزواج، يعني أحيانا يكون ضرب الدف اليوم الثاني والثالث، فنقول لا بأس به، المهم أن يكون مرتبط بمناسبة الزواج. نعم. نعم، حياة العلم مذاكرة، لابد أن طالب العلم أن يراجع يعني ما قيده وما كتبه في هذه الدروس، لأنك إذا لم تراجع أنك تنسى. طريق المراجعة الآن إما بالكتابة وإما أن يكون ذلك بطريق استماع الشريط مسجل، فإما أن يكون بهذه الطريقة أو بتلك حتى ترسخ المعلومات في الذهن، لأن الإنسان إذا لم يتعاهد ما يعني أخذه فإن سرعان ما ينساه، لكن إذا كرره وذاكره إنه يستقر في الذهن. وبالمناسبة إذا كان أحد عنده مقترح لطريقة معينة للمراجعة يعني نسلكها مثلا بعد استئناف الدرس، يعني بعد الإجازة الصيفية، فنرحب بها. إذا كان هناك مقترحات فنرحب بجميع مقترحات الإخوة فيما يتعلق بالدرس أو مذاكرة الدرس أو مثلا وضع مسابقة أو نحو ذلك، كل هذه مما نرحب بها. والله تعالى أعلم، وهو الموفق المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.